الناس عندكم سي دي يا جماعه، السي دي ده اللي بترتاح له فيه، ده مقداره حوالي 15 نمره، وفي اخر السنه 60 نمره. السنه اللي بتفكروا يعملوها اللي هي المصحف حوالي 100 نمره بيجي في المحاس ده. سي دي عباره عن شويه حاجات في الجرايد وشويه حاجات في الاوستاتكس. السي دي ده بيتوزع يعني في كل حته موجوده، تمام؟ فتحت انا دلوقتي في جرايد، والجرايد اللي اتفتح دي مثلا حاجه زي الابلايد بيزك ساينس، تمام؟ يعني مثلا اناتومي، الابلايد بيزك ساينس ده عباره عن شويه اناتومي، شويه بيولوجي، شويه سيولوجي. فانا الامتحانات ده بتبقى عامله ازاي؟ وهو ده الكلام المهم علشان تبقى انت اورينتد الدنيا ماشيه معاك ازاي. يعني مثلا يجي لحاجه زي كده صوره، بيجي لك صوره بالمنظر ده وشاور بسهم بالمنظر كده على هذا الارض، بيقول لك all the following statements about these structures are true except. احنا دايما يا جماعه عندنا حاجه واحده، ده بعض الارض اللي بيشاور فيه هو الكليفلس. فاهم انا فيري فيري باسلر، فيري فيري سنسيف، الاول 2.5 سنتيمتر لونج، كنت دايما صح بالمناسبه. في سورمت اوف 3 بارتس، بودي جلاندز اند دين كرورا، كلام كده. المشكله في الامتحانات اللي بتيجي دي ان هي كلها معتمده على الايه؟ يعني مفيش حاجه اسمها سي دي لوحده، لا انا مثلا صوره ثانيه زي دي، بصينا على حوض واحده ست من تحت اللي بيشاور عليه دي جلاند بشكل ما تعرفهاش، بس انا بقول لك جلاند. فانا برضه اقول ذا فولوينج اباوت، مش هقول لك ايه؟ ذيس ارو، اقول ذا فولوينج اباوت ذات ارو ار ترو اكسبت. بقول لك بقى مثلا ان هم دي ار بير اوف جلاند، ان هم دي بيحطوا سكريشن في الفاجاينا، ان هم نورمالي دي ار لونج تايب، كلام كده يعني. بس كنت عايز ايه؟ او مثلا رسمه، ادي الرسمه الاساسيه بتاعتنا اللي بيجيبوها على طول. وبرضه كنت عايز اوريك الرسمه دي ليه؟ عايز بس اوريك الاستراكشرز اللي موجوده عندي، ان هنا في يوريترا ويورين بلادر، اوريك موجود المنظر ده وفاجينا. عارفين ده التريتوريوم. الباوتش المفروض تبقى هنا اسمها ايه؟ اساسا مش واضحه، مش واضحه الانتروزايت الباوتش. ويرجع يلف يلف التريتوريوم، وانا هنا موجود في باوتش اسمها ايه؟ باوتش اسمها دوجلاس، دوجلاس باوتش. فملاحظين الرسومات الحقيقيه بالنسبه لي الدجامات احلى. يعني مثلا واحد في الرسمه دي مش مبينه ان الريكتم رسمي، واللي هتذاكره واللي هيسالك في العلم ان هو ريليتد للميدل ثيرد بتاع البوستيريور فاجينال وول، ان هو تحس كده ان هو ايه؟ واخد الفاجينال وول كله. شايف مثلا دي الفلوكيان تيوب اهي طالعه كده كده كده، ودي بوبري. انا بس عايز اقول لك ان الفلوكيان تيوب ايه؟ راجع ورا. الرسمه دي جايبها عشان اقول لك بجد بجد بامانه ده الوضع الطبيعي بتاع الرحم. الفاجينا نايمه هنا على الافق، حتى في الزاويه دي مقدارها قد ايه؟ 45 او السيرفكس كده مع الفاجينا 90 انجل اوف فيرجن. ولو ده السيرفكس ربي احمد، ولو ده السيرف وده البادي بالزاويه دي كام؟ حوالي 160 انجل اوف فلكشن. يقول لك بقى اسئله عادي جدا تكون مقدسه بالنسبه لنا ليه؟ بس ممكن يجيب لك اي سؤال شاف كامل اسمه ايه؟ اناتومي. ماشي جميل قوي الرسمه دي، عارف ايه الاستراكشر ده؟ ويحط لك ارو هنا ويقول قول ذا فولوينج اباوت ذيس ستراكشر ار ترو اكسبت. اقفل يا احمد. بيقول لك مثلا ات لايز ما بين استراتيجي تيرمينوس اباوت اتروفيك تيرمينوس بلو، صح ولا غلط؟ هي الايه اول حرف من الالفابيتكس فوق، والاتش هي اللي موجوده فين عندي؟ تحت. بيقول لك ات ويل فورم ذا لور يوترين سيجمنت، صح؟ اتس نورمالي ات اباوت هاف سنتيمتر ان ذا ميدل بارت. لا حضرتك ده هاف سنتيمتر في الابر بارت اوف ايه؟ ذا يوترس. طب نورمال ذا 8 مانث از لاين ديفايد انتو سيرفكس. طب ما هو حقيقي، طب ما هو تبع السيرفكس يبقى اكيد لاين ديفايد ايه؟ يا راجل انتو سيرفكس ولا اندوميتريوم؟ اندوميتريوم. علشان لما يكبر يعمل اللي هو اليوترين سيجمنت اللي هو يبقى تبع الاندوميتريال ايه؟ يعمل فيه شويه حاجات كده. الغرض انا مش جاي اوريك السلايد دي، انا جاي اوريك حاجات ثانيه، بس انا بس بوريك امتحانات لازم تبقى اورينتد قوي الدنيا ماشيه ازاي. الرسمه دي عجباني قوي، عارفين فيها ستراكشر انا بحبها قوي. ادي اليوترس، اثنين كده راجعين لورا فردتين لاحمين في السكرم. جرى تقول لي مين دول؟ يوترس سكرم. لا وشايف الريتا ماشي ازاي؟ اهو اهو اهو وماشي ايه؟ وسطيهم ادي السجمون ده اهو. فعلا الكلام ده حقيقي مش كده؟ يبقى جاي من الحته الورانيه من السيرفكس والحته الفوقانيه من اليوترس، فردتين اسمهم ايه؟ يوترس سيكلر ليجمنت. والله العظيم جاي الموت اللي يقول لي انا هنا فين؟ برافو عليك. دي دوجلاس باوتش. نعم؟ عايز دلوقتي تقدر تقول لي بمنتهى البساطه ايه حدود الدوجلاس باوتش؟ ايه اللي بيحس الدوجلاس باوتش عندي من قدامي؟ طب ايه الاحسان لرب؟ طب ايه الموجود من الجنان؟ السيركل ليجمنت. ده حقيقه، ده حقيقه. طب لو كان في ليجمنت المفروض نازل كده وطلع قدام، هو مش واضح طبعا في الليجمنت ده المفروض يبقى سويت. الرب ليجمنت، برافو عليك، برافو عليك. انت عايز تورينا ايه؟ لا بس انا بقول لك ان دي السلايدز اللي بيجيبوا فيها، وللاسف كل الاناتومي اللي موجود عندك ده نظر اخو دي رسمه دي عجباني قوي. شايفين الفلوس ده؟ سيرفس. طب ايه الليجمنت اللي ورا؟ يوتر سيركل. والعجنان القوي قوي ده ماكسي رول، دي ما بتتنطقش للشباب. او اللي قدامك ده اسمه ايه؟ بيوبو سيرفايكال، بيوبو زيكو سيرفايكال، اي كلام. انا هعمل لك سؤال امس على ده، السهم ده، وبقول لك all the following about this structure are true except. مش قايل لك ده اسمه يوترو ايه؟ سيركل. قايل لك كل الحاجات اللي كل الكلام ده بيتمسح. وبعدين يقول لك ايه؟ they are found as two pairs. صح. They are attached from the posterior aspect of the cervix to the anterior longitudinal ligament of the sacrum. صح. The urethra passes through it. عشان يروح للبلدر. الله، هو اليورثا بيمشي فين؟ في المسك رول. فشوف انت بتضحك عليه ازاي؟ سهل جدا السلاح فيك لو مش مركز، يعني سهل جدا. اليورثا بيمشي هنا، وجامد موت يقول لي امال مين الزجزاج اللي هيمشي معانا؟ برافو عليك، برافو عليك. اهو مثلا ده السيرفكس. طب حد يقول لي ايه الليجمنت التخين اللي راجع ورا والريكتم في وسطه؟ ده اليوترو سيكرم، ده اليوترو سيكرم، مسك السيكرم. طب الاستراكشر ده مين؟ يوريتر. طب جاب ممكن يقول لي اليوريتر ده عشان يخش في اليورينري بلادر، ماشي في ليجمنت كده، ليجمنت اسمه ايه؟ هو الماتي جروس جاي علينا، يعني هو مرسوم هنا وجاي علينا، حتى بيقول لك ده الانسرشن اوف ذا كاردينال ليجمنت. ها؟ هنا ما ينفعش يترسم لانه جاي عليك، يعني يترسم ازاي؟ محتاج صوره ايه؟ ثلاثيه الابعاد ايه؟ شويه. ماشي يا دكتور، اوكي. الرسمه دي جميله قوي. عارفين ده؟ الانترنال مين؟ اللي يبقى الله، يبقى اللي طالع ده منه ده مين؟ ده مين برانش؟ ده مين شخصيه؟ بترايك. ومع فكره هنا غلطانين، يعني لو بقيت اكتر وبرانش دي المفروض تتحط الشاب ده مش تتحط هنا. ها؟ ده السبيسيفيك بتاع الاسم. ده الاوبري الاركر اللي فوق، ماشي؟ وده مين؟ الانترنال اركر. لاحظين ان هو زجزاج ليه؟ يعني ايه المشكله؟ طب لاحظين ان حضرتك عارف هو ايه الغشاء ده؟ ايه الغشاء ده؟ ايه الغشاء ده؟ برود ليجمنت، برود ليجمنت، برافو عليك. هو البرود ليجمنت اللي عامل زي العبايه اللي الست لابستها دي، وكل هدفه انه يطلع لفوق يغلف عضو اسمه سبلوكي. طب انا باصص كده من قدام ولا من ورا؟ ده من قدام. ان الاوبري، تخيل الاوبري، ها؟ الاوبري ورا، الاوبري الناحيه الثانيه. انا كده بص منين؟ من قدام. اليوترال ارتر هنا المفروض كان هنا يترسم، او على فكره مش يرسموا كل حاجه في نفس الوقت، كان المفروض يبقى في ليجمنت هنا بلان شيب اسمه ايه ده؟ ماجد رود. وهو مين اللي ماشي فيه بقى الماجد رود ده؟ اليوترال ارتر. اليوترال ارتر المنظر ده ثابت، فوجئت ان في ستراكشر ماشي تحتيه. اليوترال احط الكلام بتاع اليوترال ارتر، مين يتعور معاه في نفس الوقت؟ اليوترال. برافو عليك. طب اقول لك على حاجه، اليوترين ارتر ده البريتش الفوقاني الاساسي ده، الاساسي ده عامل انستيموزز هنا مع الارتر. ايه الارتر ده؟ اوفيريوم. برافو عليك. طب دول مين من سبلاي؟ ها؟ طب الاوفيريوم ارتر ده يمشي يرفع يمشي في الشارع؟ لا يا دكتور، ما لناش فيه. حتى كده ابتديت تفهم شويه الدنيا عامله ازاي. طب دول اللي على جناب الرحم، ها؟ لاترالي عاملين انستيموز مع بعض، اوفيريوم من هنا واليوترين من هنا، ماشيين في الشارع؟ لا، محطوطين برضه بين الايه ليجمنت؟ بين البرود ليجمنت. كل حاجه اتخلقت علشان ما فيش حد يمشي في الشارع، عشان الحاجات تمشي ايه من خلالها. يعني ايه السلايد بتيجي كده ويبقى مش حاجه اسمها سلايدز طبعا، يعني مفيش حاجه اسمها يلا يا جماعه نذاكر مع بعض سلايدز، لا هي اسمها يلا يا جماعه نذاكر مع بعض ايه؟ اناتومي وشويه حاجات ثانيه. بس شايفين الهرمونات والبلاوي دي؟ لا لا لا، ايه بقى اول ذا فولونج اباوت استروجين، اول ذا فولونج اباوت مش عارف ايه؟ افلام. انا بس كنت عايز اقول لك ان السي دي بتاعنا عباره عن ايه، وتبقى اورينتد شويه بالدنيا عندي عامله ازاي. تعرف في كده جماعه من البشر كده اسمهم واقفين، عارفينهم؟ والله يا جماعه اشكروا لي. الجماعه دول منزلين كده على السايتات بتاعتكم على فكره الحاجات اللي واخدها، ماشي؟ شويه افلام. ده فيلم عجبني قوي عن سيفيليان سيكشن، او بيزود شويه ال 1 ايه بالذات. ماشي، حاضر حاضر. ماشي كويس. ابتدى هو يركز يركز يركز على البيبي اللي نازل براسه. فاهم؟ شفت الحته دي ايه؟ السيركس نازل براسه، اجمل حته في الولد اللي هي رجله قدمه عشان الغلط. اه والله العظيم يوم ما تخلفي هتمسكي حضرتك اقري لابنك ده وقتك يا بص. ماشي طيب. common indication forces against action يا عم انا باين بدرس نظري. الوضع ده طويل، الوضع ده طويل اسمه ايه؟ بريتش. يبقى ده انفيتيشن لمين؟ سيفيريان سكشن. الوضع ده طويل ايه؟ اسمه بريمير. ده انفيتيشن كمان سيفيريان سكشن. برافو عليك برافو عليك. انا تعبان قوي على الواد ده. حبس السور اللي حواليه بيبي. انت عارف لو الواد ده اتولد طبيعي وهو نازل الحبل ده بيقرب عليه اكتر، كل الناس بيقرب الواد يتخاف يموت. يموت. مش كده الواد ده بيتحول ايه؟ سيفيريان سكشن. سيفيريان سكشن. توأم عسل ثلاثة فين؟ في برضه ما تعرفش صاحب صاحب ماشي التعقيم ايه ده؟ جهاز ده بيشتغل بيدور في السماء. تسمعوا من حاجه اسمها اي سي جي؟ ده بقى اللي بنسمع بيه نبض الجنين بيسموه سي تي جي. كارديو توموجرافي. ده عباره كده زي حزام بيتلف حوالين بطن الست والسنسور ده السماعه دي بتتحط هنا على اكتر مكان بنسمع فيه قلبه ويبتدي نبض نبض نبض نبض نبض. حتى الستات عندنا في المرداش يقول لك انا دكتور كنت نازله بعمل تسميع على الجنين. ايه التسميع على الجنين؟ تسمع اصواته. ايه التسمية ده؟ الجهاز ده خلي بالكم من الصورة اللي قوي بيسموه سي تي جي كارديو توكوجرافي. اشتغل بيه كتير قوي السنة دي بإذن الله. تمام؟ فين القيصرية؟ فين المعرض أخيرا احنا ما عدناش نعمل فتحات خالص، ما عدناش نعمل فتحات كبيرة خالص. والله يا دكتور ايه الفتحه؟ الفتح دي كان فتح كده صغير فوق السن. انت متخيل ان بطنك ودي رجلين؟ ها؟ ده الحوض دي رجلين. فتح اهو، فتح بالعرض، فتح بجلد. وهنا فتح مين شخصيا؟ الرحم. فتح ابر سن ولا لور؟ دليل بريتش. يا الله. وبيكسر دراعه الشمال. يا الله. وبعدين هات راسه. الكلام ده ممتع جدا. ابتديت اتخيل عندي ان الولاده عندي سواء طبيعي او سواء قيصريه ممتع. احساسك اساسا ومتعتك لما تطلع عين ده احلى تحفه. خصوصا بقى لو ثلاثه درجات بتقول ثلاث توائم عين في الثاني في الثالث قول اللي انت بتقول اللي ماشي. وبعدين الامبريك الكود عندي ملك الكود وبيبص وبتاع وحركات الافلام كلها موجوده على اليوتيوب. بيشيل ايه؟ وده ما دخلنا بالمعروف. لا انا اخد بالموضوع اللي انت فتحته قلت ايه؟ كله هنا مفيش حاجه انا برضه بيت نايم. الواحد حاسس كده انك تبقى ورياده في الدنيا. ربنا يبارك لهم الناس دول والله. ده احلى فيلم نزل في الدنيا، احلى انيميشن نزل في الدنيا، محدش عارف يعمل زيها. محدش عارف يعمل زيها. يعني ايه؟ يعني ايه؟ العلم بتاعنا او العلم عموما هتلاقي ليه علاقه بالايمان قبل ما حد بقى ينزل بيه. مش عارف دي بقى قواعد نازل نازل نازل نازل لاحظين ان هو الواد من هنا وش الواد نازل راسه بالعرض. ها ده السيرفس على فكره يا عم اوسع يا عم اوسع. شفتوا بقى كل ده ليه؟ على فكره الواد هنا غير اتجاهه كان بالعرض بقى بالايه؟ بالطول وطلع بالطول اوبا ورجع لف تاني بقى ايه؟ مش عارفين مين الولاده؟ الولاده لما بتضطر تنزل الاول ايوه ايوه ممتع ممتع ممتع ممتع. يعني اجمل تخصص ممكن تتخصص فيه. بتجيب لك ايمرجنسي عرق على وجع الدماغ. شايف الولد الاول بيبقى نازل في الايه؟ نازل قلب هنا بقى الدكتور. الولد نازل ساجد ها؟ كده ثبت فاتح او كده ثبت بص تخيل ان كل الولاده عارفين نعرف الولاده دي قد ايه رجاله؟ قعدت فيها حوالي شهر ونص. نعم والله العظيم شهر ونص عمال اقول لك ثلاث معلومات. الاول الولاده راسه بتنزل بايه؟ بالعرض. بعدين بتثبت وهي بتطلع بتقلب بتبقى الراس بالايه؟ بالطول، شايف؟ ضرب على قفاه اهو بالسيلف سبيوس. وبعد ما تطلع بالطول يرجع تاني يبقى بالايه؟ بالعرض. زي ما دخلت بالعرض هتطلع بره خالص ترجع تبقى ايه؟ بالعرض. حصل لفه، عارف اللفه دي بقى بشرح فيها قد ايه؟ شهر ونص. وبتتفهم في الاخر؟ لا. طب بتيجي في الامتحان؟ لا. فهي دي الاس عايزك تبقى ايه؟ اورينتد شويه. طب اليوترس ده اللي انت شايفه اليوترس ده ابر سيجمنت ولا لور؟ لا الاثنين. الاثنين مع بعض اسمهم ايه؟ الاثنين مع بعض اسمهم عندي اليوتراين كافيتي اللي موجوده عندي. دكتور انا مش قادر اتخيل اجيت ان انا اجيبكم عليه النهارده. ايه ده؟ هو ده المنظر اللي عايزك تشوف عشان تتخيل الدنيا ماشيه ازاي؟ عارف انا ببص على مين هنا؟ ده النظار. لابروسكوبي حتى في ريفلكشن بالضوء بتاعه على ايه؟ على الرحم. فدكتور لابروسكوبي يعني ايه ومش عارف ايه وبتاع مش قادر تقول ايه؟ دكتوره كان منظاري وانا لغايه دلوقتي مش عارف هي بتبص فين. لا اكيد هي بتبص على ايه؟ طبعا هي شايفه حاجه، شايفه حاجه امتع تخصص في الدنيا المناظير. شايفين؟ بتدب المنظار بتاع فين؟ تحت الصوره تحت الكومبلكس. او مطلع الصوت بتاعه. وبعدين يا دكتور الناحيه الثانيه من الخلف كده قايله زي المسدس، شايف؟ المسدس ده في اخره ايه؟ كلام. شايف السيرفكس واليوترس هي هتمسك ايه الكلام؟ فالوبيان مش لا كمان نفس على دي بقى فالوبيان تيوب. تمام؟ تقدر المنظار تقدر تعمل اي حاجه. خش هنا طب حد جاي ممكن تقول لي امال في ايه ده؟ ايه ده؟ هوا هوا هوا هوا. يعني المنظار بندخل الاول ابره ننقص هوا علشان تديسبليس كل الانتريستنج بعيد عني بحيث ان انا ما اعورش. بس خد بالك من حاجه، انا عايز اشرح حاجه واحده بس. ان انت وانت كده داخل بالمنظار بتطل على اليوترس من وشه ولا من ورا؟ من ورا، من الاساس. يعني كل الصور اللي هتشوفها دلوقتي بتطل على اليوترس منين؟ بتطل عندي على اليوترس من ورا. شايف بقى المنظار فعليا الست شايفه ايه؟ الست شايفه ده. يبقى ده دكتور عندي قدام ولا ورا؟ ورا. برافو عليك. الله. طب ولو ده ورا جاب الموت اللي قلتيه دول. يا عم والله هم دول الاثنين اللي اسمهم يوتر ايه؟ يوتر سيكتر. برافو عليك. طب والله جاب الموت اللي قلتيه. امال احنا هنا فين؟ ده ايه ده اسمه ايه الباوتش ده؟ دوبلس باوتش. برافو عليك برافو عليك. طب ايه اللي راجع لورا ده؟ طبعا من الكتف الراجع من الكتف اللي هنا عندي مين؟ لوك اند تشوف. ويبقى مصدر ايه؟ لوك اند تشوف. طب ايه اللي راجع هنا ده؟ ايه ده؟ ايه ده اللي ورا لوك اند تشوف؟ لا برافو ليه من قدام. احنا اللي ورا ده راجع يمسك في الاوفر يمسك في الفلاش نايمين. اوكي؟ على فكره يا جماعه منطقه الكتف دي ماسك فيها ثلاثه جنب اللومي. ايه اللي المفروض يطلع قدام بس مش باين هنا؟ برافو. وايه اللي في الوسط؟ لوك اند تشوف. وايه اللي راجع لورا؟ برافو عليك. على فكره يا جماعه الست دي اتعمل لها منظار ليه؟ الست دي اتعمل لها منظار عشان ما كانتش بتخلف. وبعدين احنا في المنظار عرفنا ان هي ما بتخلفش ليه؟ عارف ليه؟ شفنا دول ايه دول؟ بيقول لي 150 جنيه من الف. برافو عليك. ده شويه دم، شويه دم ارتجعوا عندي من الرحم من الانابيب وقعوا هنا. لا وقعوا في المص ده لندن الفار. ايه هي المص ده لندن الفار؟ طب عارفين المرض ده اسمه ايه؟ عارفين الست دي عايزين نقطة دم في الاندوميتريوز؟ عارفين الست دي عندها عيوب فين؟ ايه اللي عملها الاندوميتريوز؟ ايه اللي انا بشاور عليه في ثاني يوم؟ سفنكتر. انا بيحصل ارتجاع في الدم، ارتجاع في الدم، والدم بينزل عندي فين؟ في البص الخلف البلدية، في الدوبلس باوش، في هذا المنظر اللي احنا في الصورة دي اجمل واجمل. بتهز شوية. انا قصدي الصورة ولا قدام دايما؟ ورا. المنظار داخل من الصورة، وانا باخد الصورة من المنظار على فكرة. الليجمنت ده بقى اسمه ايه؟ اوفريان. اصل ده ماسك في مين؟ اوفريان. والاستراكشر ده اسمه ايتيوب فالوبيان تيوب. الصوره دي جمالها ان هي اوسع فمقطعها هنا الاوفري. طب ومين ده اللي عليه ثابت؟ سيجمويد. طب والباوتش دي اسمها ايه؟ دوبلس باوتش. برافو عليك برافو عليك. ان شاء الله حد حوش 50 جنيه للي يقول لي. ده اليوترس ها؟ وايه اللي طالع ده ماسك الاوفري؟ اوفري. طب وايه اللي في الوسط؟ ايه اللي طالع قدام؟ راوند ليجمنت طبعا عندي قدام منطقه الكتف فيها كام ستراكشر؟ ثلاث ستراكشر. 50 جنيه يقول لي مين دول؟ ايه المرضى؟ لا مش شوكلتسس مش انتريتوس. ده لون ازرق مبدئيا، لون ازرق. لا لا من انعكاس الضوء ازرق مش هنعبرها يعني. تمام؟ دي واحده ما بتخلفش، واحده ما بتخلفش، وعايزين نطمن ان الانابيب بتاعتها ايه؟ سالكه. قمنا عملنا ايه؟ حقنا صبغه لونها ازرق اسمها مثايرين بلو. الصبغه دي جت من السيرفس مش اليوزر سبيشن مش الفلوبيان تيوب، ووقعت ايه؟ كده. طب الست دي الانابيب سالكه ولا بايظه؟ لا الانابيب سالكه خالص، بيجي عندها ايه؟ سالكه باذن الله. ماشي يا دكتور. الصورة دي جمالها بس هي بتوضح لك البيرسونية بشكل اللون الأحمر ده برضه اسمه إيه؟ مين أعلى من مين؟ ميكرو مزاجك أكتر من الإكس والإكتراني ولا مش عارف؟ الدكتور ستارش موجودة فين في الرجالة؟ قدام ولا على الجنب؟ السؤال الجراحة أشهر، إحنا عندهم جراحة حضرتك تمام؟ الدكتور فين؟ الدكتور ستارش شايفين الوضع الطبيعي بتاع الراجل اسمه إيه؟ اسمه ايه؟ جميل مين ده؟ جيبي اف. هم 20% من الستات بيبقى ايه؟ بيبقى ظهرت في اف ايه ده؟ ايه الليجمنت البرود العريض؟ لا ده مش برود ليجمنت، ده مجرد الكونكشن بروتينيه. ده البروتينيه ابتدى يطلع من فوق لفوق يلف حوالين الجسم. فكروا بس انا قدام ولا ورا؟ قدام ولا ورا؟ عرفت ان انا ما بصش لورا عشان مين؟ اتفضل ايه؟ وده مين كمان؟ على فكره ما فيش ستراكشر الا لما متغطي بالقماشه اللي اسمها ايه ليجامنت؟ اللي اسمها بروتين. ما فيش ستراكشر الا لما متغطي عند مين؟ بهذا البروتينين اللي احنا بنتكلم عليه. طيب والله العظيم لو انت مجهز دلوقتي انا اللي هنا ما اروحش تمام؟ ماشي. العاده دي انا لو عملت الصدر الرحم او انا سالت العمليه دي اسمها ايه؟ التريتمنت. برافو عليك تمام؟ فجامد ممكن يقول لي الراجل حط الكلام ده على ثلاثه ستراكشرز ايه هم؟ كده كده ممكن تشوف كده وهي كده. انا 100 جنيه كمان تاخدهم فوق الخمسين لو قلت لي الست دي عندها كام سنه؟ لا والله مش بتكلم بجد. كام سنه؟ قول اكيد هو اكيد مش بنت بنوت. قول حلو كام سنه؟ اصل هو في العمليه دي هتشيل الموبايل بتاعك ولا هيسيبهم؟ بالمنظر ده لو حط كلام فين هيشيل ولا هيسيب؟ هيسيب. عارف احنا بنشيل الاوبر سنتر فوق 45 سنه. عارف بنسيب الاوبر سنتر تحت 45 سنه. الست دي طبعا كبيره في السن لكن تحت 45 سنه ليه؟ عشان سايب الاوبرس. والله جامد ممكن يقول لي لو عايز تسيب الاوبرس الكلامب ده هيبقى لو عايز قصدي اشيل الاوبرس مع الرحم الكلامب ده هيبقى هنا؟ امال هيبقى فين؟ هنا هيبقى فين؟ لاترال عندي ايه؟ لاترال عندي شويه. ايه ده؟ دكتور ممكن الجزء اللي فات مره ثانيه ده شويه؟ من انهي حته بالظبط؟ ساعه اللي هو شيل اوبري. ده هيتقال انهي بس؟ ما انت بتمشي يا ابني. طب بص يا جماعه احنا هنشوف الفيلم كله على بعضه وبعد كده عايز ارجع حته حته في الاخر. عايز تقول ايه؟ تحسب الاوبري ماله؟ ولا حسب بتتفرجوا على افلام ولا فيلم مصنف ولا يلا يا جماعه. رضا جاب الاستريتش حط الكلام ده على ثلاثة ستراكشر بعد كده، مين هم الثلاثة؟ مين اللي طلعوا قدام ده؟ مين اللي في وسط ده؟ بروكن تو، مين اللي ورا ده؟ طب فين البراند ليمنت؟ وده وده وده البراند ليمنت انفكشن مش سايب حاجة، أي حاجة هي لازم إيه؟ تضغط وده، لو هو مغطي كل حاجة. لو حط كلاب هنا يبقى يشيل الرحم بس ويسيب الأوبرز في جسم الست. لو عايز يشيل الأوبرز مع الرحم لازم يخلي الكلاب بتاعه يبقى ايه؟ لاترال. ابعد يحط واحد هنا اهو ويحط الثاني مين؟ ويحط ثاني هنا اهو. بس ياخد باله وهو نازل شويه ان فيها ستراكشر اسمه يترايك ايه؟ ارض. يخاف ان انا اعور مين؟ يخاف ان انا اعور عندنا ايه؟ اليورتر. طب انت دكتور عايز تورينا في الرسمه دي، عارف اجمل حاجه في الرسمه دي مبينه لك ان اليوترس تو سيجمنتس، حد شايفهم؟ لور يوتراين سيجمنت وابر يوتراين سيجمنت. تحس ان في بينهم فرق؟ اصل الحقيقه في بينهم فرق. اللي كان بيركز في الورق كان في حاجه مكتوبه تحت الجهاز اسمها فيسيولوجيكال ريتراكشن رينج. حد عارف يعني ايه ريتراكشن؟ ريتراكتد يعني داخل لجوه السنه. انا ما قلتهاش. بس هو ده جايب لهم في لور يوتراين سيجمنت وفي ابر يوتراين سيجمنت وبينهم حته ريتراكشن كده موجود. طب شفتوا البنسراية فين؟ ابر ولا لور؟ لور. لور يعني الانسيجن بتاعي بيبقى بس هو هنا واطي شويه يعني الصراحه الانسيجن بنعمله على الحلق على الكريز ده. وعارف ليه بنعمله على الكريز ده؟ افرض برافو عليكي عشان ما يبانش. الاساس الفيصلويات كانت بتتعمل كده بالطول، لكن لقينا بقى ان الايه الستات لما نروح بقى المارينا في الصيف والساحل الشمالي بحيث انه يتغطى بالايه بالمايوه. انما احنا عارفين في البلد بينزلوا الميه ببلطين، بينزلوا بالبلاطين بالجلابيب، فارتاح بقى مراتك بقى بالطول بالعطارات بالبس مايوه لانه في سيستم احداث كده. انا مش مشاكل خالص، السيشن ده معمول لهذا الغرض عن فيلم فقط. فين يا دكتور احلى صوره بقى؟ الصوره دي جميله قوي، عارفين ده اسمه عامل ايه؟ اهو ده اللي انا ماشي عليه برجنتلم. طب برجنتلم ده لحم في وسط مين؟ اليوترس. طب مين اللي انا واقف عليه؟ برجنتلم. طب مين ده؟ الرابط طبعا بس الانتيريور بيزن رول ماشي فين؟ وانا الكلام دي برين سوبرفيشال ليك وفي الاخر ماسك مين؟ اللي بين بيشور. طب كده منطقه كيتش طبعا كانت ثلاثه ستراكشر، مين اللي في الوسط ده؟ تيوب. ورا مين؟ وبريم. وقدام مين؟ قدام عندي الرقم ده. برافو عليك يا جدعان، فين الفتح بتاع ده كله علشان صورة واحدة بس؟ لا مش دي صورة واضحة قوي. ده الاوبريم ليجمنت بالبوبري، وده مين ده؟ رون. ودول الليجمنت بنسميهم دول اسمهم الاثنين دول ايه؟ شكل الفلوكس يوم كأن واحد بيطلع دراعه، ها؟ كمان طلع ايديه كده وبيشحت، عايز اي جوه بتوع ايه؟ يشطبها على طول. فين الصورة؟ دي صورة واحدة عايزة أقولها لكم علشان نمشي. دي يلا بسم الله الرحمن الرحيم. هنا احنا فاتحين بطن واحدة ست، دي مش صورة فاتحين البطن وماسك الرحم بآلة اسمها ريكلاين هولدنج. احنا فضل شغل ريكلاين هولدنج عشان هنا نطلع